ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذلك خير نزلا من شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم ليل الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم. لما ذكر الله تعالى لعباده آل أهل الجنة وما عد لهم فيها من النعيم المقيم حيث قال جل وعلا: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ينتقون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. هذا ما أعده لأولئك الذين اتقوا والذين قاموا بطاعته وعبادته والذين أضمروا أنفسهم وأعنوها في سبيل القيام بمراده إلى ما كان يوم القيامة يطاف عليهم بكاس من معين إلى آخر ما ذكر الرب جل وعلا في هذه الآيات التي قرأت. ثم قص الله تبارك وتعالى علينا قصة وأخبرنا الله جل وعلا بخبر، هذا الخبر وهذه القصة أن أولئك المتقين إلى ما دخلوا الجنة واستقروا فيها يقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويتحدثون وهم على سرر متقابلين. وما أحسن الحديث وما أعجبه عندما يكون مع الصديق والرفيق والقريب والحبيب والمشارك لك في المنهج والطريق، الحديث يكون عذبا، لا سيما أن هناك ولدان مخلدون يطوفون عليهم بالكاس، كاس الشراب خمر، والخمر حلال في الجنة لأنها لا تخامر العقل، لا تزيله، لا تغطيه، لأن الله تعالى وصفها بقوله: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا تذهب عقولهم ولا يفقدون مداركهم، بل هم على خير ما يكونون من عقل وروية. إذا ما تقابلوا تحدثوا، وإذا ما تحدثوا تذكروا الأمور التي سلفت والأخبار التي جرت والمواقع التي حصلت، فأخبر الله جل وعلا بصورة ونموذج مما سيكون يوم القيامة، فقال جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يتساءلون الأمور والأحوال والأخبار والوقائع التي حصلت، يتذكرون ما كانوا عليه في الدنيا. يقول قائل منهم: إني كان لي قليل، أنا كان لي خليل وصديق، إبان أن كنا في الدنيا، قريني هذا وصديقي عدو لدود وخصم فظيع، دائما يغريني ويدعوني إلى الخنا، يدعوني إلى البغض، يدعوني إلى معصية الله تعالى، يدعوني إلى عدم الإيمان بالله، يدعوني إلى الشيوعية، يدعوني إلى عقيدة البعث، يدعوني إلى الوجودية، يدعوني إلى إنكار وجود الخالق، يدعوني إلى أن لا أؤمن بالبعث وأن أعتقد ما أعتقد من أن الله تبارك وتعالى لا يبعث الخلائق. هذا ما عليه صديقي وما كنا عليه في حالة الدنيا، ولكن الله تبارك وتعالى ثبتني ووفقني، فلم أستجب له ولم أنهج المنهج ولم أسلك الطريق الذي كان يدعو إليه. هذا حديث وهم متقابلون على الأرائك، الولدان يمرون عليهم وهم يشربون ويأكلون، إذا تمنى المتمني منهم شيء تمنى أن يأكل فاكهة، وإذا بالشجرة تتدنى وتقرب إليه ولا يتعب، لا يجني، لا يدعو إنسانا ليأتي بهذا، أنا أريد من هذا النوع هذا النوع، بمجرد ما نواها أراد وإذا بها هي تنصاع وتأتي. فيقول هذا القائل الخبر الذي سمعه: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إنه كان لي قرين، يقول لي متهكما: أئنك لمن المصدقين؟ أنت بلغت إلى هذا الحد؟ أنت غير متثقف، أنت رجعي، أنت متأخر، أنت من أهل قال المصنف رحمه الله، أنت من نوع من يقرؤون الكتب الصفراء والبيضاء، أنت لست بمتمدل، أنت ما علمت وما قرأت، الناس قد بلغوا إلى المريخ وإلى القمر، وأنت تصلي وتصوم وتحج وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتمنع نفسك من متع الحياة الدنيا، وتزيد على ذلك بأن تترك لنا لحية تبلغ إلى سرتك، هذا حرام وهذا حلال، وهذا لا يجوز وهذا منكر وهذا مكروه وهذا مباح، هذا حالك. بعد ذلك تؤمن بأن الله تعالى سيبعث الناس ويجازي الناس ويحاسب الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولكن الله تعالى حالني عن هذا الاعتقاد، حالني عن هذا الأمر، ألهمني ووفقني وثبتني حتى نلت هذا المقام الذي أنا عليه الآن. ثم بعد ذلك يزيد ويقول: هل أنتم مطلعون؟ ألا تنظرون إلى أهل النار؟ ألا تساعدون للنظر؟ أنا أريد أن أنظر علي أرى قريني في النار. فطلع ينظر علّه يجد رفيقة خليلة صديقة الذي كان يغريه في الدنيا. يا أخي لا داعي للمسجد، يا أخي لا داعي لطاعة الله، عليك أن تترك هذه الأشياء. ألا ترى أنهم قد بلغوا عنان السماء؟ هل بلغوا عنان السماء بصلاتهم، بصيامهم، بقيامهم لليل، بقراءتهم القرآن؟ لا، دع عنك هذه الأشياء، هذه الأشياء خزعبلات وخرافات. اطلع وإذا به يرى رفيقه وخليله في النار، فما كان منه إلا أن يحدث رفيقه. المشاغب الصاد الذي يدعو إلى الخنا والبعد فيخاطبه ويكلمه ويناجيه، هذا في الجنة وهذا في النار في نظر. يقول له بعدما اطلع ورآه، واطلع من معه في الجنة ورأوا ذلكم الخليل، يقول له تالله أنا أقسم بالله إن كدت لترديني قرب أن تجرني إليك وأقع في الردى كما وقعت أنت في الردى الآن. أنا كدت أن أقع فيما وقعت فيه الآن، ولكن الله تعالى سلم، ولولا نعمة ربي فأنقذني ولم أصغ لقولك ولم أبال بما تفعل وتعمل وتغري وتدعو، لكنت من المحضرين، لكنت حاضرا في هذا الموضع الذي تحضر فيه أنت الآن. هذا ما قص الله تعالى علينا وأخبر من الحديث الذي يجري بين أهل الجنة الذين هم على سرر متقابلين. وقص الله تعالى علينا وخبره صدق بأن أهل الجنة يرون أهل النار ويحدثون أهل النار ويكلمون أهل النار، وجاءت السنة الصحيحة الصريحة بأن أهل النار أهل الجنة يكلمون أهل النار ولا يصابون بلظى النار ولا حرارة النار ولا يصيبهم من عذابها شيء، مما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يطلع أهل النار إلى النار فيجدون العالم في النار تدور به أقتابه، عالم بليغ فصيح، وإذا به في النار يعذب فينادونه ويخاطبونه يا هذا والله ما بلغنا إلى ما بلغنا إليه إلا بقولك، نحن كنا نحضر جلساتك ونسمع محاضراتك ونتزاحم في أن نصغي إلى ما تقول. وأفادنا الله جل وعلا بما نسمع منك، فما الذي بلغ بك إلى هذه الهاوية وأتى بك إلى هذا الموضع؟ هذا خطاب يوجهونه إلى العالم الذي لا يعمل، وعالم بعلمه لن يعمل معذب من قبل عباد الوثن، يصعد على المنبر فيجلجل المنبر، وربما أن سواري المسجد يضرب بعضها بعض من الفصاحة والبلاغة وحسن الأسلوب وما إلى ذلك، ولكنه يقول ذلك بلسانه، ومتى ما نزل من على المنبر يعمل ما يعمل الجاهلون ويصنع ما يصنع المجرمون، ولذا يبلغ إلى هذا المقام الذي أخبر رسول الله عنه، فيقول لهم أنا كنت آمركم بالأمر فلا آتيه وأنهاكم عن الشيء فآتيه، ولذا بلغت هذا الموضع من الدرك الأسفل في النار. هذا خطاب وهذا حديث يجري بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يعذب أهل الجنة بالنار ولا يتلظون بالنار ولا يصيبهم من هذا شيء. لا يقول قائل كيف لا يصيبهم وكيف يرون أهل النار؟ أولا يا أخي، هذا خبر الله يجب علي وعليك أن نؤمن بذلك، كما آمن بذلك من قبلنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به صلوات الله وسلامه عليه، والذين تلقوا هذا القرآن ولم يتوقفوا ولم يترددوا بل آمنوا بالغيب، آمنوا بما قال رسول الله. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهل الجنة يرون أهل النار ويخاطبون أهل النار من قبلنا آمنوا بالغيب وسلموا تسليما. ومن ضمن من سلم أو من ضمن ما قال من سلم الإمام الشافعي، آمنا بالله وبما جاء الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، نسلم تسليم. لأن الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهم ما فهم سلم لرسول الله. يجب علينا أن نؤمن بالغيب ونسلم تسليما، لكن نحن أهل هذا القرن وجماعة هذا الزمن نؤمن بهذه الأشياء على وجه المشاهدة والغيب، نؤمن بذلك على وجه الغيب، الأمر غائب عنا ورسول الله أخبرنا وكتاب الله جل وعلا دل على ذلك، ولكن الله تعالى أكرمنا أيضا بأن رأينا الغيب الذي كان قبل غيبا اليوم نراه مشاهدة بسبب ما هيأ الله تعالى لنا من وسائل، ومن ما هيأ الله تعالى لنا من كما يقولون التقنية الحديثة، هذه أقمار صناعية تنقل، وهذا التلفاز ينقل، أنت الليلة تذهب إلى دارك وتشاهد في التلفاز ما يقع، حريق، غرق، فيضان، أنت ترى وليس بينك وبينه شبر، وإذا بالنار تلتهم، وإذا بالماء يغمر، وإذا بالغرق والهلكة والصياح أمامك، وربما أن من كان في البلدة والقرية لا يشاهد ما كسب بجائب، ترى النار تتلظم وترى الدخان والغبار ولا يصيبك من ذلك شيء، ولا ترجع إلى الوراء ولا تجعل لك حاجز حتى لا تصل النار إليك أو يصل النار إليك. وإذا ما حدث متحدث بأن غرق وقع في الفلبين، فيضان في بنغلاديش، نار في الولايات المتحدة، قلت نعم وقع هذا وأنا شاهدته، وأنت في بلدك أينما كنت، وإذا بالحوادث التي تقع في ذلك البلد تشاهدها قبل أن يشاهدها من في ذلك البلد، هذا كالمشاهدة. الله جل وعلا علم العباد فاخترعوا بتهيئة الله بتعليم الله لهم، علمك ما لم تكن تعلم، أنت خرجت من بطن أمك لا تعلم شيء ولا توارى بشيء ولا تستطيع لنفسك شيء، وإذا بالرب جل وعلا يلهمك ويعلمك من أول يوم تقع على الأرض سياح وسلاح. السلاح الصياح، جعب صح، خب صح، أردت أن تشرب اللبن صح، وإذا بالأم ترعى وإذا بالناس يرون إليك، ولا تزال كل يوم في ازدياد في العلم إلى أن تدرس وتتخرج وتحمل الشهادات العالية والعليا وتخترع وتعمل. من الذي علمك هذا؟ الله جل وعلا. فالله تعالى علم خلقه، والناس لا يعلمون شيء، وإنما الباري جل وعلا يعلم ويرشد ويلهم فيقع ما يقع. وقع ما وقع اليوم، والذي رأيناه اليوم ونراه اليوم ما رأته الأجيال التي قبلنا قبل 13 قرن 14 قرن. لذا نحن أحرى بالإيمان بالغيب وأحرى بالإيمان بأخبار رسول الله. ولا يقل إنسان عقلاني يريد أن يستعمل عقله، وما أكثر من يستعمل عقله اليوم. هذا شيء لا يدخل العقل، هذا شيء لا يتصور، هذا شيء أنا ما أفهمه ولا ينبغي لمثلي أن يفهمه. هذا الأمر خرافة، هذا الأمر حديث الأوائل، هذا الأمر لا يتمشى مع المدنية الحديثة. هذا وهذا وهذا وهذا، ومن أنت ومن هذا؟ يا مسكين، عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث والقدر، وأن الأمر أمر الله جل وعلا، لا إله إلا هو، والكل من عند الله تبارك وتعالى. لذا أقول يا أخي، هذا الخبر خبر الرب، لا يجوز لنا أن نحيد عنه، لا يجوز لنا أن نستعمل فلسفة عقل. هذا أمر لا يتصور. أهل الجنة يدخلون الجنة ويرون أهل النار ولا يصابون بشيء من النار، وأهل الجنة يكلمون أهل النار، كيف يقع هذا؟ وقع هذا ويقع هذا. وإذا شككت في هذا فاذهب هذه الليلة إلى دارك وانظر إلى المرناة التي عندك لتعلم أن الله على كل شيء قدير، لا إله إلا هو، الفعال لما يشاء ويختار. ولذا قال الله تبارك وتعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فقال له: تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. بعد ذلك يتذكر نعمة يمتن الله تعالى بها على أهل الجنة: خلود في النعيم المقيم، خلود لا تحول، حياة دائمة لا موت بعد ذلك، لأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأهل النار إذا دخلوا النار أتي بالموت على شكل كبش فيذبح، انتهى كل شيء. يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا خروج بعد ذلك، إلا أهل المعاصي، أهل الكبائر، فإنهم يطهرون وبعد أن يطهروا يخرجون. ولكن المشركين المنافقين الملحدين البعثيين الشيوعيين الوجوديين الذين لا يؤمنون برب العالمين، هؤلاء في النار خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض، لا خروج من النار، وأولئك منعمون، لا خروج لا موت بعد ذلك. هذا المتحدث الذي اطلع في الحال قدح في دينه أمر، هذا الأمر من منة الله على العباد. فيقول أيضا ويتابع كلامه: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين بعد هذا اليوم. انتهى الموت، لا يحل بنا موت آخر. الموت الذي جرى ونحن في حال الحياة الدنيا هذا هو الأول والأخير. بعد اليوم لا موت. أليس هذا نعيم؟ أليس هذا حضن من رب العالمين؟ لا إله إلا هو. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. هذا استفهام ليسمع أهل النار بأنهم خالدون فيهم وأن أهل الجنة خالدين فيهم، أهل الجنة خالدون فيهم، وأن الموت انتهى، لا موت بعد ذلك، تنكيلا بهم وتقريعا لهم وتبشيرا لهم بهذه البشرى السيئة، لئلا يظنوا أنهم سيعودون مرة أخرى إلى دنيا أو إلى أمر آخر. انتهى كل شيء، الموت الواحدة وقعت، ومتى ما وقعت الموت الواحدة وصارت الحياة بعد ذلك، لا موت بعد ذلك، الموت واحد. وقد جاء ذلك بالخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت غزوة أحد، استشهد جملة من الصحابة من ضمنهم عبد الله والد جابر، من ضمنهم عمرو بن الجموح. قتل ذلك اليوم عدد كبير من أصحاب رسول الله، فنام الشهادة وقتلوا بسبب، والسبب في أنظارنا بصير وهو ليس ببصير. السبب مخالفة وقعت من بعض الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أقام 50 رجلا على جبل الرماة، على جبل عينيه، الجبل الصغير الذي يقع جنوب مشهد حمزة رضي الله تعالى عنه، وقال النبي للخمسين معاميرهم: لا تبرحوا هذا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. الجبل جبل عينين يقابل مركز الدفاع المدني في سيد الشهداء، جبل صغير، جبل عينين، الرسول عليه الصلاة والسلام ناحية الجبل، جبل أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه جعلوا ظهورهم إلى ناحية الجبل، الجبيل الصغير هذا جبل عينين، يقع في موضع متوسط استراتيجي. قريش نزلوا بالجرد، ولما حان موعد المعركة قاموا من الجرد وأتوا إلى بطن الوادي وعسروا في بطن الوادي مقابلين هذا الجبل. أمر النبي 50 أن يظلوا هنا وهم رماة ليمنعوا قريش أن يأتوا من ناحية الجنوب ثم الشرق ويلتحمون بجيش المسلمين. وفعلا وقف 50 ووقعت الهزيمة على قريش، وفرت النساء حتى ظهرت سوقهم وخلاخيلهم. ولم ينفع الشعر الذي كانت تقوله النسوة تحمس الرجال، والمرأة إذا تكلمت بالموت والخوف أمام الرجل ترققه لا تفانى. تقول النسوة للرجال: إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي. اسمع الكلام الذي يهز. إن تقبلوا على العدو المصير أننا نعانقكم ونبيت معكم على الفرس ولا يأخذنا العدو، أو تدبروا وتفروا نفارق، يكون الفراق بيننا وبينكم من اليوم إلى الأبد، لأن العدو يأسرنا ويأخذنا ويسترقنا، فلا تروننا بعد هذا اليوم يا رجالة. وهذا الفراق ليس فراق بعده رجعة، فراق غير وامق غير منتظر، هذا يحمد. لكن مع ذلك فر الرجال وفر النساء وبدا السوق النساء، وإذا بالخمسين الذين هم على الجبل رأوا النساء ورأوا الفرار ورأوا الغنائم، فأرادوا أن ينزلوا من على الجبل ليأخذوا الغنائم، تنازعوا مع أميرهم، قال لهم أميرهم لا تبرحوا الجبل، أما سمعتم قول رسول الله لا تبرحوا الجبل، إن انتصرنا أم هزمنا ما أطاعوا، نزل من نزل بقي من بقي، رأى المشهد خالد وعثم بن أبي جهل رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ويومهما يومها كانا مشركين، رأي الثغرة رأي الثغرة فأتيا من ناحية الجنوب الشرق، التحموا بالجيش الإسلامي وتبعهم الناس، فصارت الجولة على المسلمين، وزاد الطين بلة أن الشيطان أعلن بأن محمدا قد مات وقتل، فوقع ما رأى وحصل ما حصل بسبب هذه المخالفة، وقتل من قتل. ومن ضمن من قتل هذا اليوم شهداء عدة كثيرون. يقول رسول الله أن الله أحياه، والميت إذا مات يحيا، والله تعالى قال في كتابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم حياة عندية، أبي وأبوك وأمي وأمك وكل ميت حي عند الله، حياة برزخية ليست حياة الدنيا. لكن الله تعالى عندما أحياهم شرفهم كرمهم، قال لهم تمنوا علي ماذا تريدون يا عباد؟ القوم عال الهمم لما رأوا ما عد الله تعالى للمتقين للمجاهدين للشهداء، تمنوا من الله تعالى أن يعودوا إلى الدنيا ويقتلوا في سبيل الله مرة أخرى، ويعودوا إلى الدنيا ويقتلوا مرة أخرى، هذه أمنيتهم التي تمنوها على الرب. قال لهم الرب لا، أنا كتبت الموت لا رجعة بعد ذلك إلى حياتك. قالوا إذن يا رب بلغ عنا أقوامنا ما حصل لنا من الخير وما حصل لنا من النعيم، فأنزل الله تعالى قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر الآيات. إذن يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الموت واحدة، بعدها حياة سرمدية دائمة باقية، إما في الجنة وإما في النار. قال الله تعالى إن هذا لهو الفوز العظيم، إن هذا أي شيء النعيم المشار إليه ما عد الله تعالى للعباد المتقين في جنات النعيم، وحثنا الله تعالى على أن نحرص ونهتم ولا نغتر بهذه الدنيا الزائلة الفانية، ولا نتوغل في المعاصي، ولا نتوانى في القيام بما أمر الله جل وعلا به عباده. لذا يقول الله تعالى لنا لمثل هذا المطلب والمقصد والمنزل والمسكن والحياة الناعمة والخير الوارث لمثل هذا فليعمل العاملون. يعملوا في الدنيا فإن الدنيا عمل ولا حساب، وفي الآخرة حساب ولا عمل. وما يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الأمر مفروغ من، الأمر منتهى من. لذا لمثل هذا فليعمل العاملون. وبعد أن قص الله تعالى علينا ما عد لعباده المتقين مما سمعنا قبل ونسمع بعد، قال الله جل وعلا: أذلك خير أم شجرة الزقوم؟ أذلك النعيم الخير السعادة الأبدية الراحة التامة النظر إلى وجه الله الكريم؟ لأن أعظم منا على أهل الجنة أنهم ينظرون إلى الرب، وبخاصة في يوم المزيد في يوم الجمعة المؤمنون يزورون الرب ويكرمون الله تعالى بالنظر إليه، ولكن لا يحيطون به علما، يعني لا يقفون على كنه. أنا الآن أراك وتراني، ترى مني كل شيء وتحيط بكل شيء فيا، وأنا كذلك. ولكن الله تبارك وتعالى إذا زاره عباد المؤمنين يوم الجمعة يريهم الله تعالى ما يشاء، ولكن لا يحيطون به علما. إذا قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وقول الله تعالى إلى ربها ناظرة لا يستدعي الوقوف على الكل، الوقوف على كل شيء منه، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ضرب لنا مثلا، وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أو مثل هذه النظرة في القبر، وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. نحن نرى القمر في ليالي البيض، القمر عالي مرتفع كامل، لكن هل نستطيع أن نقول مقدار القمر كذا، حجمه كذا، داخله كذا، متر أو سنتيمتر، فيه كذا وكذا؟ لا، وإنما نرى القمر كلنا يرى، من بآسيا، إفريقيا، أستراليا، نيوزيلندا، أمريكا الجنوبية، الشمالية، من بواق الواق، إذا وجد موضع اسمه واق الواق الكل يرى القمر، ولا يضوء ولا يضاء، لا يضامون، لا يتزاحمون. لا تقل لهذا افتح لي المجال، أنا أريد أن أرى القمر، تنحى عنه شبر ترى. كذلك المؤمنون يرون الله تعالى يوم القيامة لا يضامون لا يستحنون عندما يرون القمر، فيوم القيامة تنعمون وتمتعون وتكرمون بالنظر إلى الرب الكريم لا إله إلا هو. قال الله تعالى: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ويقول الله جل وعلا في شأن أولئك الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون الله، لا يتمتعون بالنظر إليه، لا يرون، لا يجدون رضا الله، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها. قال الله تعالى: كذلك نجزي كل كفور. ويقول الله تعالى في شأنهم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الجلد إذا تهرى وإذا فقد حيويته، والذي ينال العذاب الجلد، والذي يشعر بالحرارة الجلد، وأما اللحم الداخلي لا يتأثر. انظر إلى الطبيب إذا أراد أن يضرب الإبرة، إبرة فيتامينات، عندما تدخل الإبرة لا يشعر المرء بالألم إلا سيئة الرائحة، خبيثة الطعم، تسمى شجرة الزقوم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم التي هيأها الله تعالى لأهل النار؟ متى ما دخلوا النار كانت الضيافة من هذه الشجرة القبيحة التي وصفها الله تعالى بقوله: إنها شجرة إنا جعلناها، يعني هذه الشجرة شجرة الزقوم، فتنة للظالمين المشركين الكافرين المنافقين. اسمع وصفها ايضا: انها شجرة تخرج في اصل الجحيم، من وسط الجحيم فعل النار تنبت هذه الشجرة، وهذه الشجرة طعام اهل النار. الورق صغير، الرائحة ممكنة، الطعم خبيث، يشربون عليه ماء حميم لفتك الأمعاء. لذا قال: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. القرآن نزل بلغة العرب، والعرب إذا وصفوا الشيء الحسن قالوا: والله هذا حسن كالملك، وإذا وصفوا الشيء القبيح قالوا: هذا شيء قبيح كالشياطين. الرأس كرأس الشيطان. القرآن عربي نزل بلغات العرب، ولكن يخاطب العرب وغير العرب، ويلزم غير العرب أن يتعلموا العربية، وتعلموا العربية، غير العرب تعلموا العربية. ارجع إلى المكتبات، انظر ماذا خلفوا من تراث، ماذا كتبوا، ماذا فعلوا، ماذا قرأوا. فعلوا وقرأوا، لأن هذه اللغة هي لغة دينهم. وقد قلت لك في ليلة ماضية أن خدمة غير العرب للغة العربية هي باقية اليوم بشكل عجيب. القاموس المحيط للفيروز أبادي غير عربي، صبح الأعشاء ابن منظور، سيبوي كفوي ابن جني ابن سيدة، مجلدات ضخمة في اللغة العربية. أنفها غير العرب. ليه؟ لأي غرض؟ لما عنا بالعنو بالعربية؟ لأن الله أنزل القرآن بها. الله جل وعلا أنزل القرآن بهذه اللغة بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. لذا يجب العناية بهذه اللغة، ويجب الاهتمام بهذه اللغة، ويجب قراءة هذه اللغة، ويجب على العرب على وجه الخصوص الاهتمام بهم والاحتفاظ بهم. فإن الحافظ إبراهيم تكلم على بلغة على لسان لغة العرب، فقال الحافظ إبراهيم: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضفت عن آي به وصفاته. يقول الحافظ إبراهيم عن اللغة العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ الحافظ إبراهيم الشاعر ينكر على بعض المخضرمين، على بعض الذين يرون أن اللغة الأجنبية خير من اللغة العربية، وأن اللغة العربية قاصرة، وأن اللغة العربية لا يمكن أن تسمي لنا المخترعات الحديثة وما إلى ذلك. ينكر عليهم ويقول هذه المقالة، اقرأ هذه الأبيات تجدها في ديوان الحافظ إبراهيم رحمة الله تعالى عليه. ولذا كان العرب الأوائل، الجيل الأول متى ما ولد الولد وميز أو قبل أن يميز، أخذوه وأرسلوه إلى البادية، لا يبقى بمكة، لا يبقى بمكة، كما وقع للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لما ولد بعثه جده إلى بني سعد، فذهب إلى بني سعد يسترضع هنالك، ينشأ هنالك، يتكلم العربية الفصحى حتى لا يقول سيدة ودغري. سيدة ايه ودغري ايه؟ سيدة هذه انجليزية، ودغري تركية. امشي سيدة، امشي دغري. لا، يذهب الى البادية يرضع اللبان العربية، يتكلم، يدخل المدارس، يعلم الفاعل، المفعول، المبتدأ، الخبر. المبتدأ، الخبر، العربية لا بد أن تقرأ اليوم. يقرأ ويتعلم ويعلم ما قال علي بن أبي طالب: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذا الكلام للأسود، أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي ابنته نامت على سطح بيت ورأت الكواكب والنجوم، فأعجبها منظر الكواكب والنجوم، فقالت بنت أبي الأسود الدؤلي: ما أحسن السماء. فقالت: ما أحسن السماء، اللغة الفصحى الواجبة، ما أحسن السماء للسماء. خاف أبو الأسود الدؤلي وأتى إلى الإمام علي بن أبي طالب وأخبره بالذي جرى وحصل. ابنتي اليوم تكلمت بكلام سيء وقالت في لغة العرب ما لا يجوز أن يقال، قالت: ما أحسن السماء. فقال له علي بن أبي طالب: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، وانح هذا النحو، يعني سر على هذا السير. لا يجوز أن أقول جاء الرجل، جاء الرجل حرام في لغة العرب، وإنما تقول جاء الرجل، ورأيت الرجل، ومررت بالرجل. لا تقول مررت بالرجل، الله الله الله، بالرجل، بالرجل حرام يا أخي. لا بد أن تقول مررت بالرجل، وبالرجلين وبالرجال وبالمحمدين، لا تقل بالمحمدون ولا بالمحمدات، محمدين لا، كل شيء له طريق، وكل شيء في لغة العرب. اللغة العربية هذه سبحان الله العظيم لغة عظيمة عجيبة غريبة، ولهذا أنزل الله تعالى القرآن بهذه اللغة، فلا يضيع العرب هذه اللغة، ولا يأخذنا لغة الإنجليزية والفرنسية وكذا وكذا ونتعمق فيها وندع لغة الأم لغة القرآن المجيد. المقصود الله جل وعلا أخبر بهذا الخبر، أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، المشركين الكافرين الجاحدين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، كأن حرف تشبيه، والمشبه لا يكون كالمشبه إليه، كأنه رؤوس الشياطين. اسمع القرار الذي لا ينسى، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فإنهم لآكلون منها، هذا تعبير أيضا غريب، فإنهم إن حرف توكيد ونصب خبر مؤكد، الأكل مؤكد بكلمة إن، أقول ستذهب تقوم تأكل تشرب، أريد أن أؤكد الخبر، إنك تأخذ إنك تجلس إنك تقوم إنك تنصرف إنك تصلي تأتي، فإنهم لآكلون منها، لآكلون منها. اللام هنا لام قسم، أكد الله تعالى أنهم سيأكلون من هذه الشجرة بأمرين، الأمر الأول حرف التوكيد، الأمر الثاني القسم، كأن الله تعالى قال فإنهم والله آكلون منها فمالئون منها البطون، فمالئون منها الضمير لأي شيء لشجرة الزقوم، فمالئون منها البطون. ثم أمر آخر، إن لهم عليها لشوبا من حميم، إن لهم عليها بعدما يأكلون هذه الشجرة شجرة الزقوم، إن لهم عليها لشوبا من حميم، يشاب هذا الأكل بشراب من حميم، الحميم الماء الحار الذي يفتت الأمعاء، وقد يكون أيضا مضاف إليه شيء يخرج من فروج الزانيات الباغيات، فإنهم أهل النار الظالمون، وكلمة الظالم هنا مقصود بها المشركون الكافرون الجاهلون المخلدون في نار جهنم، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، موضع في النار معلوم، لما؟ لأي غرض؟ ما هو السبب الذي أداهم إلى هذا الأمر؟ تولى الله بيانه، قال الله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. السبب أنهم ولدوا ووجدوا آباءهم ألفوا بمعنى وجدوا ألفوا وجدوا آباءهم ضالين الطريق حائدين عن منحرفين يعبدون أحجار كواكب قبور يدعون غير الله يذبحون لغير الله ينادون غير الله عند الشدائد يشركون بالله تبارك وتعالى إذا وقع أحدهم في هم وغم وكربة لا يقول يا الله يا رحمن يا رحيم وإنما يقول يا بهوتي يا جلجلوتي يا درقاوي يا شيخ زارع وينادون غير الله تبارك وتعالى يا شيخ البدوي التسوقي يا دردير يا تجاني يا شيخ عبد القادر وهكذا. والله تعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والله تبارك وتعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير. ويقول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء أخبروني أخبروني من الذي يقوى على أن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الذي يقوى على ذلك هو الله تبارك وتعالى. هؤلاء ولدوا نشوا ترعرعوا فقلدوا من قبلهم واتبعوا آباءهم أسلافهم وكان أولئك على ضلال فبقوا على ضلال. إنهم ألفوا آباءهم ضالين وجدوا آباءهم منحرفين حائدين بعيدين عن الطريق المثلى التي ترضي الله تبارك وتعالى فهم على آثارهم يهرعون يجرون ويتبعون ويقلدون ويدافعون وينافعون. ما هذا أمر غريب هذا أمر عجيب. لا تدعو غير الله لا تدعو غير الله بقية الكلام غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا